اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا توفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا ارحم الراحمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الامر العاملين على خير البلاد وصلاح العباد يا ارحم الراحمين. اللهم وفقهم الى ما تحبه وترضاه، واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.